اللي فات مات عمري ولا ويلا ندمتي انت اللي بغيتي نهار كنتي قادرة تصلحي كل شيء هزيتي حوايجك اهو صافي مشيتي صبرت انا على شلة بسالة دوماج العقل كان نبالة عمري ظنيت هادشي يتسالة هادشي اللي عطا الله قصحتي راسك واش نسيتي درتي فيها عزات نفسي قلت لك غتندمي ودابا رجعتي غادي نقول لك حبيبة صافي غير نسيني نسيني سالا اللي بينك وبيني بيني نسيتك هادي حاجة باينة باينة بصي خليتو الله وحبيبة صافي غير نسيني نسيني سالا اللي بينك وبيني بيني نسيتك هادي حاجة باينة باينة بصي خليتو الله قبل ماسكي كل ليلة على بالي بقى حافظة النمرة قبل ما تنعسي غارق في بالك انا كتأملي في اخر تصويرة غاقولي لي اشهد الحلة كنتي بخير كنتي مزيانة عارفك جاني غتعيشي هنية تفاديتيني طلعت لك في التلفازة قصحتي راسك واش نسيتي درتي فيها عزات نفسي قلت لك غتندمي ودابا رجعتي غادي نقول لك حبيبة صافي غير نسيني نسيني سالا اللي بينك وبيني بيني نسيتك هادي حاجة باينة باينة بصي خليتو الله وحبيبة صافي غير نسيني نسيني سالا اللي بينك وبيني بيني نسيتك هادي حاجة باينة باينة بصي خليتو الله عقلتي ملي كان فمي انا فوق عنقك هدرت ليك انا في ودنك قلت لك راه عمرك تنسيني شفتي لي في عيني انا وجاوبتي انا عمري نخليك انا وياك جنبي حبيبه صافي غير